حفظك للعهد وياك انولد، حفظك للعهد وياك انولد، واسمام القيادة من يوم الولادة، واسمام القيادة من يوم الولادة وياك انولد. يا عباس لك مولد صفى بيت الرسالة، باري نمنحك من مولدك همة وبسالة، من عودك علي وارث وصف ذاته وكمالة، تشبه والدك يلي حملت طيبة خصالة، باسمك يا قمر صاح وهتف صوت العدالة، وياك انولد يا بالفضل عهد الكفالة، هالعهد انكتب بحروف الذهب، هالعهد انكتب بحروف الذهب، مضمون الإرادة من يوم الولادة وياك انولد. حفظك للعهد يا عباس وياك انولد يا عباس، حفظك للعهد يا عباس وياك انولد يا عباس، واسمام القيادة من يوم الولادة، واسمام القيادة من يوم الولادة وياك انولد. من صوب المدينة للبشر هبت نسايم، وبأفق الفضل لأهل الفضل ظهرت علايم، وأنا توجهت بالراحلة لصوب المغانم، بشواقي وصلت دار الوصي والقلب هايم، صحت وناشد شنه الخبر يا أهل المكارم، قالوا لنولد للمرتضى بدر الهواشم، وجناح السعد يا عباس يفوق على المهل يا عباس، وجناح السعد يا عباس يفوق على المهل يا عباس، قاوس السعادة من يوم الولادة وياك انولد. حفظك للعهد يا عباس وياك انولد يا عباس، حفظك للعهد يا عباس وياك انولد يا عباس، واسمام القيادة من يوم الولادة، واسمام القيادة من يوم الولادة وياك انولد. دار المرتضى حين دخلت شوقك دعاني، هنيت الوصي وبالتهنئة يغرد لساني، عد مهدك شفت حالة عجز يوصف بياني، شاهدت الحسن بيده حمل ورد التهاني، وحسين انغمر وبمولدك عاقد أماني، والتفت نظر نظرة أمل تحمل معاني، معناها العزم يا عباس شفك ينرسم يا عباس، معناها العزم يا عباس شفك ينرسم يا عباس، براس الشهادة من يوم الولادة وياك انولد. حفظك للعهد يا عباس وياك انولد يا عباس، حفظك للعهد يا عباس وياك انولد يا عباس، واسمام القيادة من يوم الولادة، واسمام القيادة من يوم الولادة وياك انولد. اي ساعة مولدك اسمت صور خالد اثرها، يم مهدك اجت بنت فاطمة وشبحت نظرها، شافت بالمهد يزهو ويشع مطلع قمرها، صارت بنت علي يا حالة من شافت ذخرها، لم زينب لقت فوق المهد راسم دهرها، صورة مشرعة وطف كربلة موجة نهرها، وبمهدك صور يا عباس راسمها الدهر يا عباس، وبمهدك صور يا عباس راسمها الدهر يا عباس، عزمك وانشداده من يوم الولادة وياك انولد. حفظك للعهد يا عباس وياك انولد يا عباس، حفظك للعهد يا عباس وياك انولد يا عباس، واسمام القيادة من يوم الولادة، واسمام القيادة من يوم الولادة وياك انولد. اي يا من مولدك للوالدة حقق حلمها، يا اول قمر للاربعة يثبت اسمها، ايات الوفا كف الوصي وجهك رسمها، قبل يمنتك وبلهفته جفوفك لثمها، يعلم والدك بيدك يرف هاشم علمها، يدرب كربلة للعائلة تنصب خيمها، شخصك بالفخر يا عباس الصف اندخار يا عباس، شخصك بالفخر يا عباس الصف اندخار يا عباس، الباب السيادة من يوم الولادة وياك انولد. حفظك للعهد يا عباس وياك نولد يا عباس حفظك للعهد يا عباس وياك نولد يا عباس وزمام القيادة من يوم الولادة وزمام القيادة من يوم الولادة وياك نولد ايه يا من رضعتك أم العلب ثدي الكرامة من دوحة مضر غصنك نمى برض الشهامة يكفيك الفخر شخصك ربى بحجر الإمامة شفك بالفضل من والدك حصل وسامة من قبل علي شفوفك بدت أوضح علامة حيدر سلمك من المهد أمر الزعامة هالوالد رسم يا عباس شفك والعلم يا عباس هالوالد رسم يا عباس شفك والعلم يا عباس وعليك اعتماده من يوم الولادة وياك انولد حفظك للعهد يا عباس وياك انولد يا عباس حفظك للعهد يا عباس وياك انولد يا عباس وزمام القيادة من يوم الولادة وزمام القيادة من يوم الولادة وياك نولد يا بن اللي حفظ له للعدل منهج عدلها باسمك نفتخر وام الفخر لبست حللها آيات الفضل يا بالفضل منك أصلها لو ما عزتك ما تنعرف عزة فضلها يا بحر الهمم أعلى القمم مجدك وصلها وعيون الشيم متكحلة بمولد أملها منهاج السنن يا عباس وياك اقترن يا عباس منهاج السنن يا عباس وياك اقترن يا عباس حفظك للعبادة من يوم الولادة وياك انولد حفظك للعهد يا عباس وياك انولد يا عباس حفظك للعهد يا عباس وياك انولد يا عباس وزمام القيادة من يوم الولادة وزمام القيادة من يوم الولادة وياك انولد يا عباس